قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، إلا أن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق لها أو حق عليها؟ قيل: بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر، أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول. ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل لها أن تتحول حيث شاءت، أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين: فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكن تعديا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجر المثل، أو لم يجد ما يكتري به، أو لم يجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل لأنها حال عذر، ولا يلزمها بذل أجر السكن المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكن سقطت. هذا قول أصحاب أحمد والشافعي. فإن قيل: فهل الإسكان حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل: هذا موضع اختلف فيه. فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلا فلا سكنى لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم. وإن كانت حاملا ففيه روايتان، إحداهما أن الحكم كذلك، والثاني أن لها السكنى حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء، ويكون من رأس المال، ولا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتها. وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها مسكنا من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة. وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجز، لأنه يتعلق بهذه السكنى حق الله تعالى، لأنها وجبت من حقوق العدة، والعدة فيها حق لله تعالى، فلم يجز اتفاقهما على إبطالها، بخلاف سكن النكاح فإنها حق للزوجين. والصحيح المنصوص أن سكن الرجعية كذلك لا يجوز اتفاقهما على إبطالها، هذا مقتضى نص الأئمة وهو منصوص أحمد. وعنه رواية ثالثة أن المتوفى عنها السكن بكل حال، حاملا كانت أو حائلا، فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل والحائل، وإسقاطها في حقهما، ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهب أحمد في سكن المتوفى عنها. وأما مذهب مالك فإيجاب السكن لها حاملا كانت أو حائلا، وإيجاب السكنة عليها مدة العدة. قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء، فقال مالك هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء، وهو من رأس مال المتوفى، إلا أن يكون فيه عقد لزوجها، وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجها لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها. انتهى كلامه. وقال غيره من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت، أو كان قد أدى قراءه، فإن لم يكن أدى قراءه ففي التهذيب لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا. وروى محمد عن مالك: القراء لازم للميت في ماله، ولا تكون الزوجة أحق به، وتحاص الورثة في السكنى، وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها وتؤدي قراء حصتهم. وأما مذهب الشافعي فإن له في سكن المتوفى عنها قولان: أحدهما لها السكنى حاملا كانت أو حائلا، والثاني لا سكنى لها حائلا كانت أو حاملا، ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفا عنها. وملازمة البائن للمنزل عنده آكد من ملازمة المتوفى عنها، فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديم، ولا يجبه في الرجعية بل يستحبه. وأما أحمد فعنده ملازمة المتوفى عنها آكد من الرجعية، ولا يجبه في البائن. وأورد أصحاب الشافعي على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكنى لها سؤالا، وقالوا: كيف يجتمع النصان؟ وأجابوا بجوابين: أحدهما أنه لا يجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول،